شيخنا إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه، هذا قبل الطعام ولا بعد الطعام؟ والله ما أذكر الحديث الآن. هذا نص الحديث شيخنا. وين هذا الحديث؟ إذا أكل أحدكم طعاما وين مقبول؟ في السلسلة الصحيحة. لأنه جزء. ما أذكر الآن ما أذكر الآن.